حديث 124 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عباس خدشي باب رزيبة يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم جارك جارك دست بشي يعني هر عضوك خود جارك شيشت وقت دست بشي خود شيشت